معكم أينما كنتم. بينما الله جل وعلا ذكر في هذه الآية في أولها: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، لا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فذكر جل وعلا أنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وهذا رد عليهم، لكنهم يأخذون الجزء الذي يريدون ويتركون ما عداه. والأمر الثاني هو أن الذين ينفون الاستواء قصدهم بنفي الاستواء نفي التشبيه، ويقولون إن الاستواء يلزم منه التشبيه، ويعتقدون أن الاستواء استواء الله تعالى على عرشه كاستواء فلان على كرسيه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فهم ينفون عنه الاستواء خوفا من التشبيه، بينما الله جل وعلا هو الذي أخبر عن نفسه أنه استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش في آيات كثيرات، وهذه خبر من الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا أفعاله وصفاته لا تشابه أحدا من خلقه، فهو جل وعلا كما أن له ذاتا لا تشبه الذوات، فله صفات وأفعال لا تشبه صفات وأفعال أحد من خلقه. يقول الطفل الصغير: إذا لم يكمل مناسك العمرة ماذا يكون على وليه في هذه الحال؟ نقول: إذا كان أركانا لا بد أن يأتي بها، كالطواف والسعي لا بد أن يأتي بها ولا تسقط، إلا إذا كان وليه اشترط عند الإحرام. وأما إذا كان واجبا كالحلق فإنه عليه فيه فدية، وهي شاة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء. يقول: امرأة احرمت من الميقات وبعد أن مشينا بالسيارة مسافة 30 كيلو تبين أنها ما زالت تلبس البرقع، حيث أنها جهلت ولم تكن تعرف أن ذلك من محظورات الإحرام، وبعد ذلك رجعنا إلى الميقات مرة أخرى وجلس وخلعت البرقع ونوت مرة أخرى الإحرام بعمرة، فهل عليها شيء أو دب؟ الواجب عليها لما أنكم ذكرتموها أن تخلع البرقع في مكانها وتنتهي وتستمروا، لأن إحرامكم صحيح وإحرامها صحيح، ولبس البرقع هذا من محظورات الإحرام وليس من مبطلاته، فكان الواجب عليها أن تنزعه فقط وتستمروا في طريقكم ولا ترجعوا، ولا حاجة بكم إلى الرجوع، فرجوعكم وتكرار الإحرام مرة ثانية هذا كله لا قيمة له ولا أثر له. وكونها أخرت خلعه إلى أن رجعتم إلى الميقات هذا هو الذي محل نظر، كان الواجب عليها أن تخلعه عندما علمت، أما وقد أبقته حتى عادت إلى الميقات فلعلها تعذر بسبب الجهل، فأرجو أن لا شيء عليها، لكن مرة أخرى عليها وعلى غيرها إذا تذكرت أنها محرمة أن تنزع النقابة في الحال. يقول: إنسان أتى وأدى العمرة وبات في مكة هل يجب عليه طواف الوداع؟ نقول: الإنسان الذي أتى بعمرة وإراد أن يسافر فإن الأولى في حقه أن يأتي بطواف الوداع إذا أراد السفر، وإن لم يأتي به فلا شيء عليه، وأما الحاج فإنه يجب عليه طواف الوداع ولا يجوز له تركه، وإن تركه فعليه دم. هذا يقول: هناك ظاهرة انتشرت بين الناس وهي استعمال السبحة للتسبيح، سواء كان بعد دبر كل صلاة أو في الأوقات العادية، فما صحة هذا العمل؟ هذا الأمر نعرضه على السنة. هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سبحة ولا لا؟ ما أظن أحد يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سبحة. إذن هل التسبيح كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان موجود. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح؟ كان يعقد أصابعه، وفي رواية أصابع يمينه، فكان يسبح بها. فكل أصبع في ثلاث مفاصل، والأصابع خمسة، فقبضها وبسطها 10 مرات، 10 تسبيحات و10 تهليلات و10 تكبيرات أو 10 تحميدات. فإذا قبض يده وبسطها فهذه 10 × 3 = 30، 10 تكبيرات و10 تحميدات و10 تسبيحات، يكررها 3 فتكون 30، ويضيف إليها 3 أصابع فتكون هذه 33، أي 33 تحميدة و33 تكبيرة و33 تسبيحة، ويزيد عليها 1 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وليس بحاجة الإنسان إلى أن يدفع فلوس لشراء السبحة، وليس بحاجة إلى أن يملأ مخباته أو جيبه بسبحة تثقله، ثم إن يده ستشهد عليه ومفاصله ستشهد له أنه سبح وكبر وحمد وهلل يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم، فيدك تشهد لك بهذه الأمور. فينبغي للإنسان أن يجتهد في إصابة السنة. وما أحيت بدعة إلا وضيع في مقابلها سنة، وهذا هو المشاهد والواقع. يقول: هل يستجاب للشخص الذي يدعو بشيء فيه شر ويظن هو أن فيه خير؟ ورد أن الدعاء المستجاب هو الذي لا يترتب عليه إثم ولا قطيعة رحم، وأما ما يترتب عليه فيه إثم أو قطيعة رحم فإنه لا يستجاب، والله أعلم. بعض الإخوة لا أستطيع قراءتها خطوطهم، يقول هل يجوز صلاة المكتوبة في الحافلة أثناء السفر؟ نقول لا، الحافلة تمشي على الأرض فتقف وتصلون، لكن يجوز أن تصلي النافلة، وأما الفريضة فإنها تقف وتصلون في الأرض، بخلاف الإنسان الذي في الجو أو في البحر فإنه يصليها. فإذا كنتم في سيارة وحان وقت الصلاة سواء كانت جمعة تقديم أو تأخير تقفون وتصلون في الأرض ما هو الأرفق بكم. يقول جماعة يريدون زيارة شيخ ميت ويريدون ذبح شاة مثلا يجمعون المال، هل من سابهم أو شابههم برمي واضح، ولو كان غير مقتنع، هل من شاركهم ولو كان غير مقتنع نوع من الشرك؟ نقول نعم، هذا اشتراك معهم في وزر وإعانة لهم على الباطل، لأن شد الرحال من البلد إلى بلد آخر لا يجوز إلا إلى 3 مساجد بقصد التعبد، وهي المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي. وأما كونهم يذهبون إلى قبر فلان أو يكون معهم شيء من الذبائح تذبح لفلان عند قبره فهذا من الشرك. وأما زيارة الميت أو زيارة المقابر في البلد نفسه بقصد الدعاء لهم فهذا من السنة وليس من البدعة، إن الإنسان يسن له أن يزور المقابر ويدعو لأصحابها، كما رغب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا يسأل ويقول عن أهل البدع هل يجوز للإنسان سبهم وتكفيرهم؟ نقول البدع أنواع، منها ما هو مكفر ومنها ما هو مفسق، وكل بدعة بحسبها، والإنسان عليه إذا رأى أهل بدعة يحرص في هدايتهم وإظهار الحق لهم وإقامة الحجة عليهم لأجل أن تبرأ ذمته، وهم أيضا تقوم عليهم الحجة ببيان الحق لهم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما حبه ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.